التابع لعرض كتاب لطائف المعارف. غرائب الأحوال وعجائب الأوقات والاتفاقات. أب وابن تقارب ما بينهما من السن تقاربا شديدا، هو عمرو بن العاص، كان بينه وبين ابنه عبد الله 13 سنة ولا يذكر مثل ذلك. أعجوبة فيها معتبر. روت الرواة من غير وجه عن عبد الملك بن أمير اللخمي أنه قال: في الهامش كنيته أبو عمرو، وكان يلقب القبطي، وهو من لخم، عمر حتى بلغ 103 سنين ومات 136 هجرية. انتهى الهامش. قال: رأيت في هذا القصر، وأشار إلى قصر الإمارة بالكوفة، رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بين يدي عبيد الله بن زياد على ترس، ثم رأيت فيه رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد على ترس، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب على ترس، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان على ترس. فحدث بهذا الحديث عبد الملك فتطير منه وفارق مكانه. من خصائص البلدان: البصرة والكوفة. كان الحجاج يقول: الكوفة جارية جميلة لا مال لها، فهي تخطب لجمالها، والبصرة عجوز شوهاء موسرة، فهي تخطب لمالها. وكان زياد بن أبيه يقول: العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري عين المربد. بغداد: من عجيب شأنها أنها على كونها الحضرة الكبرى لاستيطان الخلفاء، إياها لا يموت بها خليفة، كما قال عمارة بن عقيل: أعاينت في طول من الأرض والعرض كبغداد دارا، إنها جنة الأرض، قضى ربها ألا يموت خليفة بها، إنه ما شاء في خلقه يقضي. وعلى ذلك جرى الأمر إلى زماننا هذا، إذ مات المنصور بمكة، والمهدي بماسبادان، والهادي بعيسى آباد، والرشيد بطوس، وقتل الأمين خارج باب الأنبار عند بستان طاهر، ومات المأمون بطرسوس، والمعتصم بسامراء، والواثق بها، وقتل المتوكل، ومات المنتصر بسامراء، وخلع المستعين، وكذلك المعتز والمهتدي وقتلوا، ومات المعتمد بالحسنية، وكذلك المعتضد والمكتفي، وقتل المقتدر، وكحل القاهر أي سملت عيناه، ومات الراضي بالحسنية، وكحل المتقي والمستكفي، ومات المطيع بدير العاقول، وخلع الطائع، وقتل المسترشد بمراغة، وقتل الراشد بأصفهان. أصفهان موصوفة بصحة الهواء وجودة التربة وعذوبة الماء، وقلما تجتمع هذه الصفات في بلدة. ويحكى أن الحجاج ولى بعض خواصه أصفهان فقال له: قد وليتك بلدة حجرها الكحل، وذبابها النحل، وحشيشها الزعفران. وذلك لأن حجر الكحل بها موصوف بالجودة، والزعفران بها كثير، وكذلك النحل. جرجان هي سهلية جبلية برية بحرية، وأهلها يعدون زيادة على 100 نوع من أنواع، وأهلها يعدون زيادة على 100 نوع من أنواع الرياحين والبقول والحشائش الصحراوية والثمار والحبوب السهلية والجبلية التي هي مبذولة للجميع، يتعيش الفقراء والغرباء باجتنائها وجمعها وبيعها. فمنها حب الرمان وبزر قطونة، في الهامش نبات سنوي ساقه متفرعة، ولا تستعمل إلا بزوره التي ننظرها في اللون كالبراغيث. انتهى الهامش. والثمرة التي يقال لها نيسو، في الهامش نيسو أو نيسويا، ثمرة تشبه الكرز. انتهى الهامش. والنرجس السكي، على أن غرة فواكهها التين والعناب، في الهامش العناب شجر حبه كحب الزيتون أحمر حلو. انتهى الهامش. ثم العناب من خصائصها ولا يكون في سائر البلاد مثله، ويتلاقى في سوقها جنى الصيف والشتاء من الباذنجان والخيار والفجل والجزر والباقلاء وقصب السكر، والباقلاء هي الفول. ويقال إن جرجان مقبرة أهل خراسان، وفي بعض الكتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها جرجان يساق إليها القصار الأعمار من الناس. وكان أبو تراب النيسابوري يقول لما قسمت البلدان بين الملائكة وقت جرجان وقعت جرجان في قسم أبي يحيى، يعني ملك الموت، أي لكثرة الموتى بها. وكان المأمون لما رجع من خراسان إلى العراق جعل طريقه على جرجان، فدام المطر بها قريبا من شهر حتى تبرم وضجر، فقال اخرجوا من هذه الرشاشة. نيسابور. كان المأمون يقول عين الشام دمشق، وعين الروم قسطنطينية، وعين الجزيرة الرقة، وعين العراق بغداد، وعين الجبال أصفهان، وعين خراسان نيسابور، وعين ما وراء النهر سمرقند. سجستان. يروى في بعض الآثار قول بعض السلف فيها ماؤها وشل وتمرها دقل. في الهامش الوشل الماء القليل يتحلب من صخر أو جبل وهو من الأضداد، والدقل أردأ التمر. انتهى الهامش. ولصها بطل، إن قل الجيش بها ضاعوا وإن كثروا جاعوا. سمرقند. من خصائصها الكواغيد وهي القراطيس التي عطلت قراطيس مصر، والجلود التي كان الأوائل يكتبون فيها لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق، ولا تكون إلا بها وبالصين. الصين. وأهل الصين قديما وحديثا مخصوصون بصناعة اليد والحذق في عمل الطرف والملح، وهم يقولون أهل الدنيا عمي إلا أهل بابل فإنهم عور، ولهم الإغراب في خرط التماثيل والإبداع في عمل النقوش والتصاوير، حتى إن مصورهم يصور الإنسان ولا يغادر شيئا إلا الروح، ثم لا يرضى بذلك حتى يصوره ضاحكا، ثم لا يرضى بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل، وبين المتبسم والمستغرب، وبين ضحك المسرور وضحك الهازئ، فيركب صورة في صورة وصورة في صورة. أنطاكيا. لما هم الرشيد باستيطان أنطاكيا كره أهلها ذلك، فقال له شيخ منهم يا أمير المؤمنين إنها ليست من بلادك. قال ولما؟ قال لأن الطيب الفاخر يتغير حتى لا ينتفع منه بشيء، والسيف يصدأ بها وإن كان من قلع الهند وطبع اليمن، وربما اتصل مطرها ودام شهرين فلا يرى فيها صحو يوم. خوارزم. من خصائصها البطيخ الذي يقال له البارنج، ويقال إنه أحلى البطاطيخ وأطيبها، وكان يحمل إلى المأمون أولا وإلى الواثق ثانيا في قواليب الرصاص معبأة في الثلج، وكانت تقوم الواحدة منها إذا سلمت ووصلت ب700 درهم. اللمعات البرقية في النكت التاريخية لابن طولون. في الهامش اللمعات البرقية في النكت التاريخية تأليف شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن علي بن طولون، دمشق، مكتبة القدس والبدير، 1348 هجرية، 76 صفحة، رسائل تاريخية رقم 4. والكتاب عبارة عن مقتطفات أو اختيارات لأحداث معينة من التاريخ تتميز بالغرابة وعدم التكرار غالبا، أو أن فيها عبرة وعظة بالغة، وكان لها أثر كبير وصدى واسع في ذلك الوقت لتميزها ولما صاحبها من عجائب. والنكتة الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، والمسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر، من نكت في قوله إذا أتى فيه بطرف ولطائف. والمؤلف مؤرخ مشهور عالم بالتراجم والفقه من أهل الصالحية بدمشق، كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة، وله مشاركة في سائر العلوم حتى في التعبير والطب. كتب بخطه كثيرا من الكتب وعلق عليها ولم يتزوج، وتوفي سنة 953 هجرية، وقد صدر كتاب اللمعات البرقية محققا عن دار ابن حزم. انتهى الهامش. اللمعات البرقية في النكت التاريخية. قال ابن قاضي شهبة في الكواكب الدرية في السيرة النبوية في أحداث سنة 546 هجرية، وفيها ورد إلى مدينة سبتة مركب فيه جماعة من أسار المسلمين، وفيهم صبيان في جسدين أحدهما ملتف بالآخر، وهما تامان في الخلقة سوى الفخذين والرجلين، فإنهما برجلين على فخذين يتكلمان بالعربية وقد تعلما شيئا من القرآن. وقد ذكر في الفرنج أنهم أصابوهما في بعض الجزائر أو في بعض المراكب، ومعهما شيخ كبير وهو والدهما، وأنه مات بصقلية، وكانا جميلي الصورة فصيحي العبارة، وتسامع النصارى بذلك، وكانوا يأتون إليهما لمشاهدة صنع الله، ويحملان إلى المواضع والناس يبروهما، وحصل لهما بذلك نعمة وافرة طائلة. ونظير هذا ما حكاه التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة، أن صاحب أرمينيا بعث إلى ناصر الدولة بن حمدان في سنة نيف 440 رجلين ملتصقين من أحد الجانبين من فوق الحلقوم إلى دون الإبط، وكان أحدهما يمشي إلى جنب الآخر ويجعل يده التي تلي جانب أخيه خلف ظهر أخيه ويمشيان، وأنهما كانا يركبان دابة ببردعة، وكان أحدهما إذا أراد البول قام الآخر معه، وكان معهما أبوهما، فتعجب منهما ناصر الدولة وأجزل صلتهما، وكانا يدخلان على الكبراء والأغنياء في الليل حتى لا يراهما العامة نهارا، وحصل لهما نعمة وافرة. قال التنوخي: وبلغني أن أحدهما مرض ومات، وبقي الآخر بعده في عقاب لم يستطع أن يحمله معه، ثم أنتن عليه ومرض لسراية العفن إليه فمات، فدفنهما أبوهما، وكان عمرهما أكثر من 30 سنة. قال أبو شامة في أول كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية عن نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي: هذان حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطين، لله درهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل السريرة، وهما حنفي وشافعي، شفى الله بهما كل عي، وظهرت بهما من خالقهما العناية، فتقاربا حتى في العمر ومدة الولاية. وهذه نكتة قل من فطن لها ونبه عليها، ولطيفة هداني الله بتوفيقه إليها، وذلك أن نور الدين الشهيد ولد سنة 511 هجرية وتوفي سنة 569 هجرية، وولد صلاح الدين ابن أيوب سنة 532 هجرية وتوفي سنة 589 هجرية، وكان نور الدين أسن من صلاح الدين بسنة واحدة وبعض أخرى، وكلاهما لم يستكمل 60 سنة. فانظر كيف اتفق أن بين وفاتهما 20 سنة وبين مولدهما 21 سنة. وملك نور الدين دمشق سنة 549 هجرية، وملكها صلاح الدين سنة 570 هجرية، فبقيت دمشق في المملكة النورية 20 سنة وفي الصلاحية 19 سنة. وهذا من عجيب ما اتفق في العمر ومدة الولاية ببلدة معينة لملكين متعاقبين، مع قرب الشبه بينهما في سيرتهما والفضل للمتقدم، فكانت زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله: ألا تراه بنى المارستانات أي المستشفيات دون صلاح الدين، ومن أعظمها البيمارستان الذي بناه بدمشق، فإنه عظيم جدا، بلغني أنه لم يجعله وقفا على الفقراء وحسب، بل على المسلمين كافة من غني وفقير. وأوردوا نادرة في أصل هذا البيمارستان العظيم، وهي أن نور الدين الشهيد وقع في أسره بعض ملوك الفرنج خذلهم الله تعالى، فقطع هذا الملك على نفسه مالا عظيما يفتدي به، فشاور نور الدين أمراءه فكلهم أشار بعدم إطلاقه، وذلك لما كان من الضرر على المسلمين، وأجل البت في الأمر إلى الغد. ثم استخار الله تعالى وأرسل في السر يقول للملك: أحضر المال. فأحضر 300,000 دينار، فأطلقه ليلا لئلا يعلم به أصحابه، وتسلم المال. فلما بلغ الفرنجي مأمنه مات، وبلغ نور الدين خبره فأعلم أصحابه، فتعجبوا من لطف الله تعالى بالمسلمين، حيث جمع لهم الحسنتين وهما الفداء وموت ذلك اللعين. فبنى نور الدين بذلك المال هذا البيمارستان، ومنع المال الأمراء لأنه لم يكن عن إرادتهم. وذكر العلامة بدر الدين الأسدي في الكواكب الذرية في السيرة النورية في أحداث سنة 556 هجرية، وفيها مرض نقيب الأشراف بدمشق المعروف بابن أبي الجن مرضا شديدا أويس منه، ففوض السلطان نور الدين نقابة الأشراف وما كان بيده من الولايات إلى ولده، واشتغل الابن بتجهيز والده وترتيب أكفانه، وعقد له قبرا، فاتفق أنه عافاه الله، وانطرح ولده مريضا، فمات في اليوم الخامس، فجهز بذلك الجهاز ودفن في ذلك القبر الذي حفره لوالده. قلت: وشهد بعض العلماء جنازة ببغداد، فتبعهم نباش، فلما كان الليل جاء إلى ذلك القبر ففتح عن الميت، وكان الميت شابا قد أصابته سكتة، فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب الميت جالسا، فسقط النباش ميتا في القبر، وخرج الشاب من قبره إلى أهله، والله أعلم. وقال العلامة بدر الدين في أحداث سنة 534 هجرية: وفيها توفي رجل صالح من أهل بلاد الأزج، فنودي للصلاة عليه بمدرسة الشيخ عبد القادر، فلما أريد غسله عطس وعاش وشهق المغسل فمات. وفي هذا المعنى قيل: كم مريض عاش من بعد موت الطبيب والعواد، وقد تصاد القطا فتنجو سريعا ويحل القضاء بالصياد. ذكر الإمام الذهبي في مختصر تاريخ الإسلام في أحداث سنة 580 هجرية: وفيها راهن رجل على 5 دنانير أن يدفن في قبر نصف يوم، فدفن ثم كشفوا عنه فإذا به قد مات. قال الأسدي في تاريخه في أحداث سنة 611 هجرية ما صورته: علي بن أبي بكر الهروي الزاهد السائح الذي طرق الأقاليم وكان يكتب على الحيطان، فقلما تجد موضعا مشهورا في بلد إلا عليه خطه، ولد بالموصل واستوطن في آخر عمره حلب. قال الذهبي: وله تواليف حسنة، ورأيت له كتاب المزارات والمشاهد التي عاينها في الدنيا، فرأيته حاطب ليل وعنده عامية، لكنه دور الدنيا ودخل إلى جزائر الفرنج ورأى العجائب. الحاكم بأمر الله لعنه الله تعالى هو أبو علي المنصور بن العزيز، ولي الخلافة سنة 386 هجرية، وله 11 سنة ونصف السنة، وقتل سنة 411 هجرية، وعمره يومئذ 36 سنة و7 أشهر، فكانت مدة ولايته 25 سنة. كان جوادا بالمال، سفاكا للدماء، سيرته من أعجب السير وأغربها. أمر بسب الصحابة، وأمر بكتب ذلك على أبواب المساجد والجوامع والشوارع، وكتب إلى سائر الأعمال بذلك في سنة 395 هجرية، ثم نهى عن ذلك بعد مدة. قال ابن كثير: كان قبحه الله كثير التلون في أفعاله وأقواله، وكان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا. وسنذكر شيئا من صفاته اللئينة وسيرته الملعونة، منها أنه ادعى الألوهية كما ادعاها فرعون في زمن موسى عليه السلام، وكان قد أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر أن تقوم الصفوف لذكره إعظاما ولاسمه احتراما، وكان يفعل هذا في سائر مملكته حتى في الحرمين الشريفين. وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سجدا، فيسجد لسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم. وادعى الغيب، وكان يقول فلان قال في بيته وكذا كذا وكذا وفعل كذا وكذا، وذلك باتفاق اعتمده مع عجائز يدخلن إلى دور الأمراء وغيرهم. ورفعت إليه رقعة مكتوب فيها بالجور والظلم قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أوتيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة. فلما رآها سكت عن الكلام في المغيبات. وكانت أموره متضادة، لأنه كان عنده شجاعة وإقدام وجبن وإحجام، ومحبة للعلم وقتل العلماء، وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء، والغالب عليه السخاء ويبخل بالقليل. ولبس الصوف 7 سنين، وأقام سنين يوقد عليه الشمع ليلا ونهارا، ثم جلس في الظلمة مدة، وقتل من العلماء ما لا يحصى، وأمر بقتل الكلاب ثم نهى عنه، ونهى عن النجوم، ونفى المنجمين من بلاده، ومع ذلك رصدها، وبنى الجامع المشهور بالقاهرة داخل باب النصر، وجامع راشدة، وبنى المدارس وجعل فيها العلماء والطلبة والمشايخ، ثم قتلهم وهدمها، ومنع صلاة التراويح 10 سنين ثم أباحها، ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ليلا ونهارا، فكان مدة المنع على ما حكاه ابن خلكان 7 سنين. ونهى عن أكل الملوخية وبيع الفقاع والجرجير، وعلل تحريم الملوخية بميل معاوية إليها، وعلل تحريم الجرجير بكونه منسوبا إلى عائشة رضي الله عنها، وعذره عثره الله أنجس من ذنبه. ثم إنه اطلع على جماعة أكلوا الملوخية فضربهم بالسياط، وطاف بهم القاهرة، ثم ضرب رقابهم بباب زويلة. ونهى عن بيع الرطب، ثم جمع منه شيء كثير وأحرقه، وكان مقدار النفقة على إحراقه 500 دينار وأزيد. ونهى عن بيع العنب، وأرسل إلى نواحي البلاد من قطع شيئا كثيرا من الكرم وداسوها بالبقر، وجمع ما كان في بلاده من جرار العسل وحملت إلى شاطئ النيل وقلبت فيه. ونهى عن بيع الزبيب على اختلاف أنواعه، ونهى التجار عن حمله إلى مصر، ثم جمع ما كان منه فأحرقه. ونهى عن بيع السمك الذي لا قشر له، ثم إنه ظفر بمن باعه فقتله. قال الشيخ علاء الدين علي بن أيبك الدمشقي إنه أقام له وزيرين، أحدهما يهودي والآخر نصراني، فجعلا يحكمان في المسلمين فهلكا. واتفق بمصر أمر غريب، وهو أنه في أول طاعون سنة 822 كان بمصر شخص له 4 أولاد ذكور، فلما وقع الموت في الأطفال سألت أمهم أباهم أن يختنهم لتفرح بهم قبل أن يموتوا، فجمع الناس لذلك على العادة، وأحضر المطهر فشرع في ختن واحد بعد آخر، وكل من يختن يسقى سكرا بماء على العادة، فمات 4 في الحال عقب ختنهم. فاستراب أبوهم بالمطهر وظن أن الأداة التي ختنهم بها مسمومة، فجرح المطهر نفسه بتلك الأداة ليبرئ ساحته، وانقلب فرحهم عزاء. ثم ظهر من الزير الذي كان يؤخذ منه الماء حية عظيمة ماتت فيه وتمرغت، فكانت سبب هلاك الأطفال، ومن فر من شيء وقع فيه. واتفق في سنة 823 هجرية في ثالث رمضان ذبح جمل بغزة، فأضاء اللحم كما تضيء الشموع، وشاع ذلك وذاع حتى بلغ حد التواتر، وأخذت من لحمه قطعة فرميت لكلب فلم يأكلها. ذكر الرشيد أبو خليفة رئيس الأطباء في مصر زمن الكامل أنه أتت إليه امرأة من الريف ومعها ولدها وهو مصفر ناحل، فوضع يده في نبضه وقال لغلامه ناولني الفرجية، فتغير النبض تحت يده في الحال، فقال لها هذا الغلام عاشق في واحدة اسمها فرجية، فقالت اي والله يا مولاي وقد عجزت في عدله اي لومه، فعجب الحاضرون لذلك. وقد اهتدى هذا الطبيب الى ذلك من كلام ابن سينا في القانون حيث ذكر العشق فقال ومما يتوصل به الى معرفة المعشوق اذا كتمه العاشق ان يضع الطبيب يده على نبض العاشق زمانا ويذكر اسماء وصفات وصنائع، فمتى اختلف النبض خلافا شديدا واضطرب دفعة عند ذكر واحد منها فهو المعشوق. محاسن الوسائل في معرفة الأوائل للشبلي. في الهامش محاسن الوسائل في معرفة الأوائل مع التعليقات السوبيني عليه، تصنيف محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي، تحقيق محمد التونجي، بيروت دهر النفائس 1412 هجرية 432 صفحة. علم الأوائل هو علم تتعرف منه أوائل الوقائع والحوادث بحسب المواطن والنسب، وموضوعه وغايته ظاهرة، وهذا العلم من فروع التواريخ والمحاضرات كما يقول صاحب كشف الظنون. وقد كتب كثيرون في الأوائل منهم ابن أبي عاصم النبيل وأبو عروبة الحراني وسليمان بن أحمد الطبراني وأبو هلال العسكري وابن باطيش وابن خطيب دارية وابن حجر العسقلاني وجلال الدين السيوطي وابن طولون وغيرهم. وقد انتقيت منه بعض الفقرات الفريدة وتركت ما عرفت أنه معروف متداول بين المثقفين، والله الموفق. والمؤلف هو محمد بن تقي الدين عبد الله الشبلي الدمشقي ثم طرابلسي الحنفي، ولد بدمشق سنة 712 هجرية وتوفي بطرابلس سنة 769 هجرية. كان كثير الطواف محبا للأسفار في طلب العلم والمعرفة، رحل إلى فلسطين والقاهرة. قال فيه الذهبي الفقيه المحدث العالم من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب، سمع الكثير وعني بالرواية وقرأ على الشيوخ، كما رحل من دمشق ليلي قضاء طرابلس الشام سنة 755 هجرية بعد قتل قاضيها شمس الدين بن نمير الحنفي بيد اللصوص، فاستمر في مركز القضاء والعبادة والمرابطة قرابة 15 سنة إلى أن مات. وله مؤلفات منها ذم السماء الملهي وتحريمه وبيان حميد الشعر في من ذميمه، ونزهة الكرام والأكياس بذكر السهام والقياس، ورسالة في آداب الحمام وآكام المرجان في أحكام الجان. انتهى الهامش. محاسن الوسائل في معرفة الأوائل. أول قتيل في الإسلام نفيع بن المعلى بن لوذان الأنصاري، أسلم قبل الهجرة فقتله رجل مزني. أول من طرح عليه رحا فشدخته فمات شهيدا في الإسلام خلاد بن سويد الخزرجي الأنصاري البدري، طرحت عليه امرأة من قريظة رحا من السطح فمات شهيدا فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من سمى يوم الجمعة بهذا الاسم هو كعب بن لؤي، وكان يقال لها العروبة. أول من طيب الكعبة بالخلوق وأجرى الزيت في قناديل المسجد من بيت المال هو معاوية رضي الله عنه. وأما أول من زين الكعبة بالذهب فإنه الوليد بن عبد الملك، بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري ب36,000 دينار، فضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطيم التي في بطنها وعلى الأركان التي في جوفها والسطام السدادة. أول من غنى في الإسلام الغناء الرقيق طويس، في الهامش كان في زمن عثمان رضي الله عنه، وهو الذي قيل فيه أشأم من طويس، فقد ولد يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطم يوم مات أبو بكر، وختن يوم قتل عمر، وزوج يوم قتل عثمان، وولد له ولد يوم مات الحسن. انتهى الهامش. أول من حلف كاذبا بالله إبليس، قال الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني حلف لهما إنهما إن أكلا من شجرة البر لم يموتا أبدا، وكذب في يمينه. أول من عمل السيوف جمشيد، وهو رابع ملوك الأرض، قاله الطبري. أول من سمانا مسلمين إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أول من سن للعرب حداء الإبل مضر بن نزار والد إلياس، وكان أحسن الناس صوتا فيما زعموا، وسببه فيما ذكروا أنه سقط عن بعير فوثئت يده، أي أصابها وهن ووضم لا يبلغ أن يكون كسرا، فكان يمشي خلف الإبل ويقول: وايدياه وايدياه، يترنم بذلك، فسارت الإبل سيرا سريعا واسعا، فكان ذلك أصل الحداء عند العرب، وذلك أنها تتنشط بحدائها الإبل فتسرع. أول من رمى بالمنجنيق في الجاهلية جذيمة بن مالك بن فهم، وهو المعروف بالأبرش، وهو من ملوك الطوائف، وكان يعرف بالوضاح، ويقال له أيضا منادم الفرقدين، لأنه ربأ بنفسه عن منادمة الناس. أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم سليمان بن داود عليه السلام، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. أول ما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه في بيت ميمونة، ثم استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. أول من استشهد من المسلمين يوم بدر مهجع مولى عمر بن الخطاب، فقد أتاه سهم غرب وهو بين الصفين فقتله، وهو من أهل اليمن. أول صلاة كسوف صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت ابنه إبراهيم سنة 10. أول من عرف أنه حرم الخمر في الجاهلية مقيس بن قيس بن عدي، والسبب في تحريمه إياها أنه شرب الخمر حتى ثمل، وأخذ يخد الأرض ببوله، فتضاحك منه الحي من قومه وكان رئيسهم، فحرمها في الجاهلية وقال: لا أشرب الخمر، إن الخمر فاضحة تزري بمن كان ذا لب وذا كرم، حتى يرى ضحكة في القوم محتقرا كأنما مسه طيف من اللمم. أول من سمي في الإسلام أحمد والد الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل. أول من سمي عبد الملك وعبد العزيز ابنا مروان بن الحكم، ولد عبد الملك في خلافة عثمان رضي الله عنه. أول مسألة اختلف فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم موته. أول من سمى المصحف مصحفا عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. أول من حبس أرضا في سبيل الله عمر بن الخطاب. أول نساء إسلام بعد خديجة رضي الله عنها أسامة بنت الحارث الهلالية أم أثم بن العباس. في الهامش ذكر أن اسمها لبابة. انتهى الهامش. أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام أبو ذر. عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر في حديث إسلامه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك. فقال: وعليك، ممن أنت؟ قلت: من بني غفار. أول من سن الركعتين عند القتل خبيب بن عدي، لما أراد المشركون قتله قال لهم: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلاهما. أول من قص بجامع البصرة الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 42 للهجرة. أول من أقام على رأسه حرسا معاوية رضي الله عنه، أول من ضرب الدنانير في الإسلام عبد العزيز بن مروان ضربها بمصر سنة 66 هجرية، أول من كتب القرآن على درهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال القراء قاتله الله كتب سورة من القرآن فحمل الناس على ما يكرهون يأخذه الجنب والحائض، أول من نقش على الدراهم التاريخ واسم الملك عبد الملك بن مروان، أول الفاكهة يسمى باكورة، أول الجيش يسمى طليعة، أول صياح المولود إذا ولد يسمى استهلالا، أول من اكتحل بالإثمد زرقاء اليمامة، أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهؤلاء. قال ابن الصلاح يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به، وإلا فالكلام فيهم جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. أول من أظهر العلم بمصر والمسائل والحلال والحرام يزيد بن أبي حبيب الأزدي أبو رجاء الإمام الفقيه الكبير، توفي سنة 128 للهجرة. أول من أظهر الحديث بالأندلس فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي أحد الأعلام، توفي سنة 238 هجرية. أول من قال القريض والرجز يمن وهو يعرب بن قحطان. أول من ألف كتابا في الخراج حفصويه جد عبد العزيز الأسجدي الشاعر لأمه. أول من ألف في المسالك والممالك جعفر بن أحمد المروزي يكنى أبا العباس، صنف كتابا في ذلك ولم يتمه، وهو أحد المؤلفين للكتب في سائر العلوم، وكتبه غزيرة جدا، توفي بالأهواز وحملت كتبه إلى بغداد وبيعت سنة 274 هجرية. أول من صنف في الدولة وأخبارها كتابا هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن النطاح، كان أخباريا ناسبا راوية للسير، له عدة كتب من البصرة، توفي سنة 252 هجرية. أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلالي، وهو كتاب مشهور، وكان سليم من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هاربا من الحجاج لأنه طلبه ليقتله. أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. أول من تكلم في الإرجاء غيلان بن مسلم أبو مروان، توفي سنة 105 هجرية. أول لحن سمع بالعراق كما قال الفراء هذه عصاتي، والصواب هذه عصاي. قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، والعصا مؤنثة. أول من عمل الاستراب في الإسلام إبراهيم بن حبيب الفزاري من ولد سمر بن جندب، وعمله مبطحا ومسطحا، وهو من المهندسين وصناع الآلات والحركات. أول كتاب صنف في أصول الفقه كتاب الرسالة للإمام الشافعي. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة. قيل أول شعر قاله المتنبي في الهامش ذكر محقق الكتاب أن المتنبي نظمه ارتجالا وهو صبي، انتهى الهامش. بأبي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعا، وافترقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. من أخلاق العلماء لعنارة. في الهامش من أخلاق العلماء تأليف محمد سليمان، القاهرة، المطبعة السلفية، سنة 1353 هجرية، 372 صفحة. وقد ذكر المؤلف أنه بدأ بجمع مواد الكتاب منذ 15 سنة عندما كان قاضيا بدمياط، وذكر أنه اطلع على كتاب أخلاق العلماء للآجري الصغير في حجمه، وأنه نحى فيه نحوا غير نحوه، وأعتبر هذا الكتاب من الكتب النادرة حيث تتبع المؤلف تصرفات العلماء الأعلام على مدى التاريخ الإسلامي، وذكر ما جاد به سلوكهم من أدب عال وسيط بالغ، وركز على ما يكون له أثر وفيه درس وعبرة مما يكون له أثر على الأجيال المسلمة، وبخاصة التي تهتم بالعلم وشؤون القضاء والدولة. وقد وزع هذه الأخبار والقصص على أبواب موضوعية، حيث بدأ بذكر أخلاق العلماء، ثم بيان صبرهم على طلب العلم وشغفهم به وأداء واجبه، ثم عن تضحيتهم وإشفاقهم من حمل أمانة العلم وتحرزهم من الشبهة وقناعتهم واستهانتهم بالدنيا، وذكر وظيفتهم وإيثارهم الحق وتشددهم فيما يرونه حقا وإقرارهم له وأدائه مع رعاية الأدب، ثم عن عزتهم في أنفسهم بعزة العلم وبيان سلطانه وذكر عظمتهم وإعظام الملوك لهم، وختمه بباب العلم والعمل. وقد توفي المؤلف بعد صدور كتابه هذا بسنتين، وهو محمد سليمان إبراهيم عنارة، قاض وأديب مصري تعلم بمدرسة القضاء الشرعي وولي القضاء في ببا من أعمال بني سويف، ثم كان نائبا في المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة، ومولده ووفاته بها من كتبه رسائل سائر من بلاد العرب إلى بلاد اليونان، والأدب العصري، وبأي شرع نحكم، وحدث الأحداث في الإسلام، ورسالة في ترجمة معاني القرآن، ونشر أبحاث كثيرة في الصحف المصرية. انتهى الهامش. قال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. لما قدم العز بن عبد السلام إلى الديار المصرية، بالغ الشيخ زكي الدين المنذري محدث مصر وصاحب كتاب الترغيب والترهيب في الأدب معه، وامتنع من الإفتاء لأجله، وقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه. ذكر شعبة محدث البصرة عند أبي زيد الأنصاري فقال: وهل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ تغير خاطر السيوطي على القسطلاني لأنه كان ينقل عن كتبه ولا ينسب إليها، فمشى القسطلاني من القاهرة إلى الروضة، وكان السيوطي بها منعزلا عن الناس، فدق عليه الباب فقال: من أنت؟ قال: أنا القسطلاني، جئت إليك حافيا مكشوف الرأس ليطيب خاطرك. فرد عليه الإمام السيوطي قائلا: قد طاب. قال الإمام الشافعي في تلميذه الإمام أحمد: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. وقال فيه تلميذه: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر. من فضلك تابع بقية المادة.